مدى صحة الحديث يا شيخ الوارد في الأذان والإقامة في أذني المولود؟ جاء في حديث رواه الترمذي وغيره في سند ضعف، ولكن عمله جمع من العلم كان من عمر بن عبد العزيز وجماعة. جاء في حديث آخر يعرضه ضعيف أيضا، فمن فعل فلا بأس، لأن في السنة يشد بعضها بعضا، وإن كان فيها ضعف لكن يشد بعضها بعضا، وقد عمل به المسلمون كثيرا، ومن ترك فلا بأس. متى يعمل هذا؟ اليوم السابع أو في اليوم الأول اليمنى، يقيم في اليسرى ويسميه في اليوم الأول أو في اليوم السابع ويحلق رأسه، كل هذا سنة. نعم. نعم. وزنك شعر بالضبط، شعر ضعيف. محل نظر، جاء في بعض الأحاديث قصة فاطمة وبنيها، لكن ما أعرف في سند جيد الآن. أما حلق الرأس ثابت. والعمل فيها؟ حلقه ثابت، أما وزنه وتصدق بزينته، جاء في بعض الأحاديث التي لا أعلم صحتها، يحتاج إلى إعادة النظر فيها إن شاء الله في حلقة أخرى غير هذه. لكن ما به الحلقة الآخرة إن شاء الله. نعم.